حتى لا يعجز عدو، حتى لا يعجز عدو الأقلام، قد مدت بها حرم. مهما حمدتك يا إلهي يا فالذي أنعمت أكثر، فالذي أنعمت أكثر ليس تحيط به البصائرنا ولا أبصار تقتدر، لا ولا الأبصار تقتدر. مهما يا إلهي يا فالذي أنعمت أكثر، فالذي أنعمت أكثر ليس تحيط به البصائرنا ولا أبصار تقتدر، لا ولا حتى